الذهب في الحديقة من المكتبة الزرقاء بقلم محمد عطية الإبراشي، صوت أهيل عواد. كان لأحد الفلاحين حديقة كبيرة عني بها عناية تامة، واجتهد في ترتيبها وتنظيمها وإروائها وتسميدها، فأثمرت كثيراً وربح منها كثيراً، وقد عرف أن أبناءه الثلاثة يكرهون الزراعة ويحتقرون فلاحة البساتين أي الحدائق، وكان عندهم رغبة في أن يتعلموا شيئاً آخر يغتنون منه بسرعة. وحينما كبرت سن الأب وأحس بقرب انتهاء حياته، دعا أبناءه الثلاثة وقال لهم: يا أبناء الأعزاء، لقد تركت لكم ثروة كبيرة من الذهب، وضعتها في قدر كبيرة وأخفيتها في أرض الحديقة، فبعد موتي احفروا الأرض وابحثوا عن هذه الثروة إذا كان لكم رغبة فيها. وقد حاول الأبناء الثلاثة أن يذكر لهم أبوهم المكان الذي وضعت فيه هذه الثروة الذهبية، أو يبين لهم الجهة التي أخفيت فيها من الحديقة، فلم يجبهم إلى رغبتهم ولم يذكر لهم شيئاً. مات الأب، فحزن أبناؤه لموته حزناً شديداً، وبعد أيام ذهبوا إلى الحديقة ومعهم فؤوسهم ليبحثوا عن الثروة الذهبية التي خبأها أبوهم في الحديقة، ولما كانوا لا يعرفون المكان الذي وضعت فيه هذه الثروة، اتفقوا على أن يقوموا بحفر أرض الحديقة كلها وتقليبها من أولها إلى آخرها حتى يجدوا هذا الكنز، وأخذوا يحفرون الأرض ويقلبونها كل يوم، واستمروا في هذا العمل عدة أسابيع، وكلما انتهوا من جزء انتقلوا إلى جزء آخر حتى أتموا تقليبها كلها من أولها إلى آخرها، ولم يتركوا شيئاً منها بغير بحث وتنقيب. فبحثوا حول الأشجار وما بينها من الأرض، وأصبحت الحديقة نظيفة خالية من النباتات الغريبة والأعشاب والحشائش، ولكنهم بعد هذا التعب المستمر والعمل الشاق لم يجدوا الثروة الذهبية التي يبحثون عنها تحت أرض الحديقة، فظنوا أن والدهم كان يمزح معهم أو أن أحد العمال قد سرقها. وقد تألم الأبناء الثلاثة لأنهم اشتغلوا كثيراً وتعبوا كثيراً ولم يجدوا أثراً لعملهم أو تعبهم، فتأثروا وضاقت صدورهم، ولكن ما فائدة هذا التألم أو التأثر؟ وفي الوقت الذي أثمرت فيه أشجار الحديقة ونمت الثمار وجد الأبناء الأشجار قد أنتجت محصولاً كثيراً لم تنتجه من قبل، ورأوها مملوءة بالفواكه الكبيرة الحجم. ولا عجب، فتقليب الأرض والعناية بها وتنظيفها من النباتات الغريبة كان سبباً في كثرة المحصول ومضاعفته وجودة نوعه وكبر حجمه، وطلبوا تاجراً لشراء ثمار الحديقة، فاشتراها بمقدار كبير من الذهب وتسلموا منه الثمن، فوجدوا أنه يملأ قدراً. وقد رأى الأبناء الثلاثة كثرة المحصول الذي أنتجته الحديقة وكثرة ما أخذوه من الذهب، ففهموا في الحال ما قصده أبوهم بحكمته وتفكيره حينما قال لهم: لقد تركت لكم ثروة ذهبية في الحديقة ولن أخبركم عن مكانها، فاحفروا الأرض وابحثوا حتى تجدوا هذه الثروة المختبئة فيها. وعلموا أن الزراعة كنز يغني من يعمل بجد وإخلاص.